الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة مشقة وتعب، وهذا يحتاج منا أن نتخفف من أثقالها وأن نخفف على غيرنا من أتعابها وأوزارها. إن الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان في كبد، بل يقسم على ذلك ويؤكد سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة ومكابدة وتعب. منذ أول يوم يوجد فيه يوجد مع الصراخ، بل حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه البدايات، فكيف النهايات وكيف ما بين ذلك؟ ولكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالإنسان بين نعمة ونقمة، بين نعمة حقها الشكر وبين بلية حقها الصبر، وما بين ذلك ذنب يستوجب على المرء طلب الغفر الاستغفار. وبهذه الثلاثة يصل إلى الله عز وجل الواحد القهار. فهذه الثلاثة عنوان السعادة: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الأمور ترجع إلى أمرين: إما نعمة فتشكر ربك عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإما شكر للنعمة وإما كفر لها. والشكر للنعمة أن تشارك غيرك فيها، ولذلك كانت الصدقات والزكوات والوقوف في الأفراح مع إخوانك وجيرانك، هذا تراحم وتلاحم. كما أن البلية التي حقها الصبر تحتاج إلى مشاطرة، كما أنك تشارك في الشكر فإنك تشاطر في الصبر. ولذلك يقف الأخ والجار مع أخيه في أحزانه وأتراحه وفي بلائه وابتلائه، هذا كله تعبد لله سبحانه وتعالى الذي إنما خلق الخلق لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وهذه العبادة أن تشكر في السراء وأن تصبر في الضراء وأن تشارك وأن تشاطر فيهما، فإذا مت على ذلك فأنت من أهل الجنة إن شاء الله. إذن حديثنا اليوم يا عباد الله أصالة عن التراحم، ولكن كيف نتراحم دون أن نتحالم أن نتصف بالحلم والصبر وترك الغضب؟ وكيف نتراحم دون أن نتلاحم وأن نكون يدا واحدة؟ أولا التحالم، هذه الصفة العظيمة المنقبة جليلة التي يتصف بها عباد الله الصالحون، هذه صفة كمال ذي الجلال سبحانه وتعالى الحليم سبحانه عز وجل. الحلم أن تعفو عن من ظلمك، والحلم أن تكف غضبك فلا تسترسل معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. كان رجلا حليما عنده هدوء وتؤدة، وأناة عنده صبر ولا يعادل، ليس عنده عجلة. فمن كان عنده شيء من هذه الأناة فإنه حليم، ولذلك إذا أغضب لم يعمل بغضبه. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني قال: لا تغضب. ومن منا لا يغضب؟ إنها صفة مركوزة فينا أن نغضب، ولكن المعنى لا تنفذ غضبك إذا ما غضبت، لا تسترسل مع الغضب، فإنه جذوة نار من الشيطان توشك أن تحرقك، فتحلم وتصبر. ولذلك قال: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس بقوته، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا، سواء كان هذا في الواقع أو في المواقع، لأن هناك من تراه صبورا في معاملات الناس، ولكنه على مواقع التواصل يكون عنده العجلة، ويكون عنده الغضب، ويكون عنده السب والشتم ونحو ذلك. فقال: ليس الشديد بالسرعة الذي يضرب الناس بقوته فيصرعهم المصارعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا. فعليك أن تكبح جماح غضبك، وأن تمسك من أخلاقك فلا تظهر للناس إلا ما هو خير. قولوا للناس حسنا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق صلى الله عليه وسلم، ليس له حراس ولا بوابون ولا شيء من ذلك، عبد الله ورسوله، خير خلق الله طرا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أعرابي قال: وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني حاشيته غليظة، الحاشية ما يكون من داخل ما يحشى به الثوب، فجبذه جبزة شديدة، أي جذبه من ورائه حتى أثرت في عنقه الشريف، حتى هم الناس به، فهداهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي للنبي: يا محمد، ولم يقل له يا رسول الله، أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس بمالك ولا مال أبي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، حتى خرج الرجل من عنده صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلق الحلم وترك الغضب الذي تدفع به بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كم من إنسان لما تحسن إليه بعد إساءته يكون خير صاحب وخير صديق وخير ولي حميم. فبهذا التحالم نصل إلى التراحم. والله عز وجل هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهو خير الراحمين، ودينه مبناه على الرحمة. ولذلك افتتاح كتابه وافتتاح كل سورة من سوره وافتتاح الأمور كلها بسم الله الرحمن الرحيم، وليس باسم الله الجبار أو المتكبر أو العزيز، وإنما باسم الله الرحمن الرحيم، لأن مبنى الدين على الرحمة. هذا هو أصل الدين. وهل أصل الدين إلا النبوة؟ وما النبوة إلا الرحمة والحكمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين مبناه على الرحمة، وكتب الله عز وجل كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، أن تسبق الرحمة الغضب. فعلينا أن نتراحم فيما بيننا. التراحم تراحم قولي، أن نقول قولا حسنا، وتراحم فعلي، سواء بالفعل الحسن أو بالإحسان إلى الآخرين، سواء الإحسان بأن أشاركك في النعماء أو أشاطرك في الضراء أو أحسن إليك، سواء كان إحسانا قوليا أو فعليا أو ماديا، كل ذلك من التراحم الذي ينبغي أن نكون عليه أمة الإسلام، أن يرحم الكبير الصغير، وأن يوقر الصغير الكبير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم أو يوقر كبيرنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وانظر إليه في تراحمه مع أعدائه. والآن تجد الواحد منا يعادي المرء ليس بينه وبينه دماء، بل ليس بينه وبينه أموال، وإنما هو عداء نفسي أو شخصي. أما هذا العداء الذي أقصه عليك سالت فيه دماء وطارت فيه رقاب، ومع ذلك انظر إليه كيف يرحمهم في غير ما مضى. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل رأيت يوما هو أشد عليك من يوم أحد؟ وما أدراك ما يوم أحد؟ يوم أحد الذي قتل فيه 70، نعم، من خيرة أصحابه، وهو يوم أحد الذي قتل فيه عمه وأخوه من الرضاع أسد الله الحمزة، نعم، ولكن فوق ذلك شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم حتى أشيع في الناس أنه قتل. ومع ذلك يقول: بلى، يوم عرضت نفسي على أبناء عبد يهيل، يعني يوم ذهب إلى الطائف، فسخروا منه وسلطوا عليه الصغار يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، حتى سال عقباه دما لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهام على وجهه قال: لم أستفق إلا بقرن تعالى، وإذا بسحابة تظلني وفيها جبريل ومعه ملك الجبال، ليقول له: إن الله عز وجل أمرني، إذا أمرتني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. قال لا، ولم يتردد فيها: يا رسول الله، هذا دمك لا زال يسيل، وهؤلاء الذين قتلوا من أصحابه. يقول: لا، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. قد يقول قائل من النفر العقلانيين: وماذا يجديه لو أنه فعل ذلك وليس معه قوة ولا شيء يبني به الدولة؟ نقول: تعالى وامضي معنا نحو من 10 سنين لترى يوم فتح مكة، يوم دخلها في 10,000 جندي من أصحابه، وفتحت بلد الله الحرام على يديه، ومن تواضعه ينكس رأسه حتى إن لحيته تكون على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه، ولم يفخر بهذا النصر العظيم، وقد فتحت له البلد الحرام. وجيء بالذين قبله منذ 20 سنة كانوا يقاتلون ويقتلون ويعادون ويفعلون ما يفعلون، وهم اليوم بين يديه لا يملكون شيئا، وهو معه الجيش العرمرة، ويقول سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة. قال: لا، اليوم يوم الملحمة. صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الغرباء. صلى الله عليه وسلم. هذا وبينه وبينهم من الدماء، فحتى لو كان بيننا دم وحشانا فلنتراحم ولننظر لما بعد ذلك. هذه الأمة أمة مرصودة، والحروب ليست كالحروب القديمة، وإنما حروب شتى، حروب على السوشيال ميديا ومواقع التواصل، حروب فكرية وحروب دعائية وحروب تهيجية وحروب ثقافية وحروب اجتماعية وحروب اقتصادية، فضلا عن الحرب التي تكون في الأخير. يأتي الجند فيفعلون ما تعلمون، كما فعلوا في عامة بلاد المسلمين، طهرها الله من أيدي الكافرين أجمعين، اللهم آمين. وحرس الله ديارنا، فتكاتفوا وتعاونوا وتلاحموا. نسأل الله عز وجل أن يؤيدنا بمدد من عنده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا ما تحالمنا فتراحمنا فلنتلاحم، ولنكن لحمة واحدة، يداً واحدة، المسلم أخو المسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل قوله الجامع في هذا كله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهي المشاركة في النعماء والمشاطرة في الضراء، كما ذكرناه قبل في الخطبة الأولى. فإذا ما صارت الأمة كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فحينئذ ينصرهم الله عز وجل، فيتنعموا في هذه الدنيا قبل أن يكون نعيم الآخرة بإذنه سبحانه. فإذا ما تفرقوا وصاروا شذر مذر، حينئذ استطاع العدو أن يضع يده عليهم وأن يسومهم الخسف والمذلة والصغار، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فقوتهم في تلاحمهم، لأن الله عز وجل بيّن أن الضعف في التفرق، ولا تفرقوا فتذهب ريحكم، أي قوتكم. إذن عليكم أن تستقوا بالاتحاد، فالاتحاد قوة، وهذا التلاحم وهذا الاتحاد يبدأ أولا في الأسرة، أن يكون الأب وأن تكون الأم على قلب واحد، ثم أن تكون الأسرة مجتمعة على قلب واحد. المشكلة الآن أن كل واحد في هاتفه، في عالمه الافتراضي، وقليل منا من يجتمع بأهله اجتماع الرحم، وانظر اسمها الرحم، الرحمة، والله عز وجل اشتق لها اسما من اسمه الرحمن، وأخبر أن من وصلها وصله ومن قطعها قطعه. فالبداية من الأسرة، حتى لو تجعل يوما بل ساعة في الأسبوع تجتمع بأهلك فتتراحم وتتواصل فيما بينكم، ثم في الحارة أو في المنطقة أو الحي أو البلدة وهكذا. الناس الآن شتى، كل في حاله، وقليل منهم من يجد هذا المتنفس الروحي المتنفس النفسي. تحتاج فضفضة يا عبد الله، لابد من صديق أو زميل أو صاحب، لابد من صحبة صالحة تعينك على مراضي الرب سبحانه، يأخذ بيدك إلى الصلاة فتفضفض بالدعاء مع ربك سبحانه وتعالى، تخرج الشحنات السلبية التي في نفسك. كم من أمراض نفسية انتشرت بسبب بعدنا بعضنا عن بعض، فتراحموا وتحالموا وتلاحموا. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن يستعملنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعود به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا